إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس 47 من دروس شرح كتاب اختصار علوم الحديث، وهو المعروف بداعة الحديث في علم مصطلح الحديث. ولازلنا نتكلم حول احكام كتابة الحديث وضبطه وتقييده، وهو كما ذكرنا النوع 25. وصلنا في المجلس الماضي عند قوله: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو ما قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان أحسن لكان حسن. ثم قال، وهذا شرحناه، ثم قال: وينبغي توضيحه، أي توضيح الكتابة وتوضيح الأسلوب والخط الذي يكتب فيه. قال: ويكره التدقيق، التدقيق والكتابة بالخط الدقيق. هذا تعليق لشيخ مشاكل، يقول: التدقيق الكتابة بالخط الدقيق، ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب بغير عذر. والتعليق هو خلق الحروف التي ينبغي تفريقها، أن يكتب بسرعة حتى تكاد الحروف تشتبك، حتى تكاد الحروف تشتبك، هذا يسمى خط التعليق. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل، وحنبل هو ابن عم الإمام كما ترون، واسمه حنبل ابن إسحاق، حنبل ابن إسحاق. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله شيئا من المسائل، وقد كان في بعضها غرابة، حتى إن الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: ينبغي التوقف فيما تخرج به حنبل في روايته عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه في بعضها يخالف، لا أقول يتفرد فقط، ولكن يخالف ما رواه عنه سائر أصحابه وعامته. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وهو ابن إسحاق، وقد رآه يكتب دقيقا، أي حرفا دقيقا وخطا دقيقا، قال: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، أو أحوج ما تكون إليه، أي في أشد وقت حاجتك له يخونك، إما لضعف بصره أو لارتباط الحروف ببعضها. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن الطلاب أحيانا قد يكتبون في محاضرة الأستاذ ما يقوله، ولكن لما يرجعون لأنه ما يقرأ في الكتابة فإنهم لا يحسنون قراءة خطوطهم، خطوط أنفسهم، فكيف إذا كان الخط أصلا دقيقا ورقيقا؟ قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، دائرة يرسم دائرة بين كل حديث وحديث، هذه الدائرة حتى تميز أن هذا الحديث يختلف عن الحديث الذي قبله أو الذي بعده. قال: وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت كلام الإمام ابن كثير قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام الكثير رأى ذلك بخط الإمام أحمد، يضع ماذا؟ الدائرة بين الأحاديث التي ينسخها بيده. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، يعني دائرة مغلقة بدون شيء في داخلها، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. يعني مثلا كتاب فيه آلاف الأحاديث، يأتي الشيخ ومعه الأصل، ويأتي التلميذ ومعه النسخة المنسوخة، فيأتي التلميذ ليقابل، يقرأ الشيخ أو التلميذ من أصله والشيخ من كتابه، فيقابل الكتاب ويتأكد من المنسوخ، هذه اسمها مقابلة، التأكد من المنسوخ بقراءة المنسوخ عنه اسمها مقابلة. فمثلا قرأ 100 حديث، كيف سيصل؟ لم يكن عندهم أوراق يضعون رهنا كما نفعل اليوم، فكانوا يضعون نقطة للدائرة أن هذا الحديث قد انتهينا منه وقابلناه، وهكذا وهكذا. فكل حديث بعده نقطة لهذا الحديث يكون مقابلا لأصله في المنسوخة الأصلية. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة أي كلمة الله في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. يعني مثلا لو أنه اسمه عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، جاء عبد أول سطر وآخر سطر، جاء عفوا آخر سطر وأول سطر إيش يقرأ؟ الله ابن وهب. لذلك هذا قبيح، قال أهل العلم هذا قبيح، هذا قبيح. لكن هنا تعليق لبعض إخواننا من طلاب الحديث علقها على كتاب المقنع للإمام ابن الملقن، يقول: والأمر كما قال، يعني أمر تجنب هذا الشيء، قال: لكني مع ذلك فإني لا أراه لازما، لكون الكلام ظاهر الاتصال بما قبله وظاهر الاختلال بدونه. يعني واضح جدا عند كل من يقرأ وينظر انه لا يقال الله ابن فلان، فهو تحرى العبارة من اولها، فيقول حدثنا عبد الله ابن فلان، ولا ترى اول السطر بدأ بالامر الجلال. قال: وظاهر الاختلال بدونه، والاسماء المعقدة، عبد الله، عبد الرحمن، عبد السلام، كذا، اسماء كثيرة جدا، والاسماء المعقدة كثيرة الورود في الاسانيد، وهذا يعصر كثيرا في الكتب المطبوعة. أن تأتي لتتجنب هذا الشيء في الكتب المطبوعة صعب، يعني أنت مضطر لضبط هذا الشيء، وبخاصة أن كثيرا من الذين لا يقرؤون، بل معظمهم ليسوا بطلاب علم، وليسوا بفقهاء، وليسوا بطلاب حديث، حتى يميزوا أن هذا يستغرق بما ينبغي أن يمثل حرف أو ما شابه ذلك. فخاصة الى اخره، يعني هناك اسباب كبيرة وكثيرة جدا تمنع من هذا الشيء، ولكن من استطاع ان يتجنبه فله ذلك، من استطاع ان يتجنبه فله ذلك. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وان تكرر فلا يسأم، فان فيه خيرا كثيرا. بعض الناس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او عن ابي هريرة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا شيخ، هذا يعني يسبب السامة؟ لا، هذا لا يسبب السامة، هذا فيه ذكر، فيه اجر ومثوب، من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة. لذلك قال بعض اهل العلم: أهل الحديث هم أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم أكثر من أولئك المدرشين أو الدراويش الذين يعقدون المجال ويمسكون الصبح يسبحون بها ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم.